فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري الثبيتي يرتقي درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله له الحمد كله وله الملك كله وله الفضل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في السر والجهر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله طاعته واجبة في كل أمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أقبل ليل وانشق فجر أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من مبادئ الإسلام وأخلاقه مبادلة أهل الفضل بالفضل، ومقابلة الجميل بالأجمل، وهذه قيمة عظيمة من قيم الإسلام في التعامل. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمسلم لا ينسى أهل الفضل عليه، ومن أسدى إليه معروفًا يذكر إحسانهم ويشكر جميلهم ويقدر عطاءهم، كما لا ينسى في زحمة الحياة وصخب أحداثها من جمعتهم به علاقة ود ورحمة وسابق عشرة، ولو شابها يوم خلاف أو شحناء. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد أهل الوفاء علمنا أجمل معاني الإحسان، فقد اعترف بفضل زوجه خديجة بنت خويلد في حياتها وحتى بعد مماتها، وكان يكثر من ذكرها وشكرها والاستغفار لها، ويقول: إنها كانت وكانت، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. ولما انتصر المسلمون في بدر وأسروا 70 رجلا من قريش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. مع أن المطعم بن عدي مات كافرا، إلا أن كفره لم يكن مانعا من ذكر معروفه الذي أسداه وإكرامه بما يستحق. وقصص الأنبياء تزخر بمواقف العرفان لذوي الفضل، ومنها ما جاء في قصة موسى عليه السلام ووالد المرأتين اللتين سقى لهما. قال تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلقي موسى عليه السلام جزاء إحسانه، وكافأه والد الفتاتين لفضله. أعلى الإسلام قدر من أسدى إليك معروفًا وإحسانًا، بل وأكد على مكافأته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومعناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم، لاتصال أحد الأمرين بالآخر. ومن معنى الحديث أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لهم، كان من عادته كفر نعمة الله وترك الشكر له. ومن معناه أن من لا يشكر الناس كمن لا يشكر الله. وصور رد الجميل الذي يسعى للوفاء به أهل الوفاء بالأقوال والأفعال والمشاعر. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا رد المسلم التحية بمثلها أو أحسن منها، والمعروف بمثله أو أحسن منه، والكلمة الطيبة بمثلها أو أحسن منها، والهدية بمثلها أو أحسن منها، صفت قلوبنا وقويت روابطنا وتعمقت علاقاتنا وانحسرت دائرة الخلاف بيننا. وأول خطوة في مكافأة أهل الفضل الاعتراف بفضلهم والإقرار باستحقاق شكرهم، وجه به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، والوفاء بالعهد من حسن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم عجوزًا بحفاوةٍ وترحيب، فلما خرجت سألت عائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يسر الإسلام صور مكافأة أولي الفضل بما يستطيعه المسلم بالكلمة الطيبة والدعاء له بالخير، وملاقاة المسلم لأخيه بطلاقة الوجه وبشاشة النفس، وهذا من كمال الدين وشموله وآدابه ومحاسنه، لتبقى المودة والألفة والمحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الثناء بالحق من صور رد الجميل لأهل الفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوب الزور. ومن أجزل صور رد الجميل لذوي الفضل مكافأتهم بالدعاء لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء. ومن أقرض كمالاً فمن الجميل حسن أداء الديون والوفاء والحمد. وفي حياة المسلم فئات من ذوي الفضل معروفهم قائم، وفضلهم دائم، وإحسانهم سابغ، وأعظمهم فضلاً رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ومن أكثر الناس فضلاً على الإنسان وأحقهم عليه وفاءً الوالدان اللذان أحسنا إليك ورب اللذان أحسنا إليه. ومن أكثر الناس فضلاً على الإنسان وأحقهم عليه وفاءً الوالدان اللذان أحسنا إليه وربياه صغيراً. وطلاب العلم عليهم واجب الوفاء لمعلميهم بالدعاء لهم لفضلهم عليهم. دعا أبو حنيفة لشيخه حماد، ودعا أبو يوسف لشيخه أبي حنيفة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمهم الله جميعاً: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. والزوجان بينهما معروف مترادف وجميل متقابل، أسدى كل واحد منهما للآخر زهرة حياته وثمارة فؤاده. فحفظ العهد وحسن العشرة والتغافل عن الزلات من رد الجميل، فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين،